إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واعملوا على إصلاح هذه النفوس لتلحق بأهل الصفوة وتعاهدوا نعم الله جل وعلا بدوام الشكر والحمد في الجهر والسر والنجوى واغتنموا وجودكم في هذه الدار قبل حلول النقم والبلوى وراقبوا قلوبكم في مواطن الذكر والطاعه قبل ان يعلو الظلام وتخشاها القسوه. فان الشيء من دان نفسه وعمل فيما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى عن طريق امانه. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزوجته من الحياه الى القبر اذا انت لم تزرع وابصرت حافظا نبيك على التفريط في زمن البدر. ايها المسلمون ان هناك شيء يقربنا الى الله جل وعلا ويكرمنا جلده ويجلب لنا رضاه جل وعلا ويبعدنا عن نار جهنم الا وامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه وحثنا عليه. وما من شيء يباعدنا عن الله جل وعلا ويجلب لنا صفقه ويباعدنا عن جلده ويجلب لنا ناره وعذابه الا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا منه وطلبنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته من أن تبتلى بها ومن أن تدركها فتعمل بها فتهلك وتخسر وتزيغ وتضيع دنياها وآخرتها خصال خمس. من تأمل واقع المسلمين اليوم وما هم فيه من الذل والضعف والصغار والهوان والبعد عن صراط النفس الديان علم صدق خبر النبي العدنان فانه صلى الله عليه وسلم لا يشفع عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقد روى ابن ماجه في سننه والحاكم والبزار والبيهقي في سننه والفضل له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا إلا فش فيهم الأوجاع إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة اليمنى وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم ينقصوا ولولا البهائم لم ينقصوا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تكن أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. هذا الحديث العظيم عباد الله وما عبر هذه الأحاديث التي يبين فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفه على هذه الأمة المرحومة وهذا يدل على كمال شفاعته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المرحومة ورحمته بها كيف لا وهو الذي قال فيه ربه جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب لقعد فيه وأنا آخذ بحجتكم من النار وهو يذبهن عنه وأنا آخذ بحجتكم من النار وأنتم تكتمون بيدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في حديث هذا الحديث العظيم عباد الله علم من أعلام النبوة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى صحة هذا الدين العظيم الذي جعله الله تعالى مهيمنا على سائر الأديان وقد حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين الذين هم أفضل الأمة ومع ذلك خاف من أن يدرك بعض هذه الخطاب فيذهب سجدهم ويضيع دينهم ويلحقهم بعد ذلك المقت والفيس والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجار واستعاد بأعظم من استجار والاستعاد به وهو الله جل وعلا وعليه عباد الله فعلينا أن نرص هذا الحديث وأن أتأمل ما فيه من التخويف والوعيد وأن نسارع إلى تغيير الحال وإصلاح الخلل والتوبة من جميع الذنوب قبل حلول الأجل والمبادرة والثبات على صالح القول والعمل أولى هذه الخصال التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها خصلة شريعة وفعلة قبيحة ما تفشت في أمة ولم تلي بها فرض إلا لحق به البوار وأحاط به الدمار دمار النسل والبدن ودمار البيت والأسر إنها الفاحشة عباد الله من الزنا والمواهب والسحاح وما هو معروف من الفواحش التي حرمها الله عز وجل والفواحش عباد الله جماع الشر كله وكبيرة من كبائر الذنوب ينجم عنها فساد الدين وزوال النعم والعيال الغيرة وقلة الورع وما إلى ذلك من الآثار السلبية التي تنجم عن هذه الفاحشة الفاحشة عباد الله جاذبة لشر الدنيا والآخرة ومانعة لخير الدنيا والآخرة إلى الدنيا بها العبد ونعوذ بالله أن نبلى الإسلام بشيء من ذلك زالت عليه النعمة. إلى الرسول يليها العبد فقد أزال عنه الله عز وجل النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الفاحشة والزنا والرواق والصحاب أسوأ سبيل، وأهل الفواحش الله سبحانه وتعالى جعلهم في شر نقيض في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويكفي في قبحه أن الله تبارك وتعالى مع كمال رحمته وشفقته للعباد شرع فيه أفحش القتلة وأصعبها وأصبعها، وأمر أن يشهد المؤمنون الصالحون تعذيب فاعله. بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا يكفي في قبح هذه الفاحشة أن الحيوان البهيم الذي لا عقل له قد فطره الله سبحانه وتعالى على البعد عن هذه الفاحشة ومكرها. حتى ذكر البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون الأوزي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع الخروج عليهما فرجمهما حتى مات، وكنت ممن رجمه. والفاحشة عباد الله تستوجب غضب الله سبحانه وتعالى المؤذي بإيجاد العذاب وتصريف العقاب على الجميع بالاستثناء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا ظهر الربا والزنا بقوم فقد عمهم الله سبحانه وتعالى بأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أو لا يزال الناس بخير ما لم يفتوا فيه ولد الزنا، فإذا فتى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب مهين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا عباد الله في هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة الفواحش وما أكثرها، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة الغليظة فقال: إلا فشى فيهم الطاعون ولو جعلت إذا تكن بأسلته. وإذا نظرنا اليوم إلى واقع المسلمين في مثل هذا الظرف نجدهم قد يكملوا بما توجد به الكفار من انتشار هذه الأمراض والأوجاع التي لم يعرفها تاريخ البشر من قبل ولم تكن بأسلافنا من عهد قريب، وذلك بسبب وقوعهم في هذه الفاحشة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسننهم في إتيانها ومقارفتها والترويج لها والدعاية إليها والإعلان بها وتثمين الأسباب الموصلة إليها من العري والاختلاط والتبرج والإقامة في بلاد الكفار والسفر إلى بلاد الكفار من غير خوف ولا رابع ولا ورع، حتى صار الناس أنجلون في هذه الأمور. يبعث الرجل بابنته إلى مكان الاختلاط، إلى الجامعات، إلى الساحات العامة، إلى شوارع الانتحار، ثم إلى حبها في هذا الأمر قال: إن ابنتي ثقة، أو قال: أنا أعرف الناس بابنتي. وكيف يمكن أن يدعي رجل مثل هذا؟ وهذه النفوس إنما جبلت على الميل إلى النساء. هنا تسلم قال: ما فرقت في أن أضر على الرجال في أمة من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عباد الله ابتلينا بما ابتلي به الكفار، وهو كما غلبت عليكم دار الخضام ومرض خبيث لا يلحق بالإنسان ولا يصيبه إلا أهلكه، بل هو موت محقق. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: ولم تظهر الفاحشة فيهم إلا فش فيهم الموت. لم تظهر الفاحشة فيهم إلا فش فيهم الموت. فإذا تعاطى الناس الفاحشة فإن ذلك يؤدي بهم إلى ماذا؟ يؤدي بهم إلى الموت المحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تستطع البشرية اليوم مع تقدمها في العلوم والتكنولوجية والطب أن تدفع هذا المرض عن الناس. ولا تنقذ البشرية مما تعاني الآن من الآلام والأوجاع. ورحم الله ابن القيم لما قال: الفاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، بها خراب الدنيا والدين، ومفسدتها مناسبة لمصالح العالم. ويكفي في الزنا من استحلال الحرمات وفواتي الحقوق ووقوع المظالم. ويكتب الإمام الشافعي، وهذه أبيات العلامة المقري رحمه الله، أنه كان يقول: عفوا سعيد نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم، يا تابعا يا هاتك الحرم الرجال، وتابعا طرق الفساد، عش غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم يزن بلا درهم. إن الدين دين إذا عرفته كان الوفاء من أهل بيتك تعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين من الفاحشة ومن أدوائها. أما الفكرة الثانية عباد الله التي جاءت في هذا الحديث فهي تتعلق بمعاملات الناس في البيع والشراء، وهي التصفيف. والتصفيف هو البحث في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالإنقاص إن قضاه، وهذا هو الغالب. والتصفيف كبيرة من كبائر الذنوب كما لا يخفى عليك، كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الخطايا والمعاصي، لأنه ضرب من السرقة والاحتيال والخيانة وأكل الحرام. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بالوعيد الشديد، بالويل الذي هو العذاب، الذي هو العذاب والهلاك. وقد أنزل الله تعالى صورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، عرف بصورة المتصفحين. وقد أثر عن بعض الصالحين أنه كان إذا دخل على أحد الخلفاء وطلب منه أن يعظه يقرأ عليه هذه الآيات: ويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يشركون وإذا كانوا مرسلون يشركون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كما يقول له يا أمير المؤمنين: هذا وعيد الله فيه طبق في المكيال، فما ذلك بمن أخذه كله. وقد ذكر أهل العلم في التفسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة من أبخس الناس في المكيال والميزان، فأنزل الله تعالى هذه الصورة فأحسن الخير بعد ذلك. قال الإمام الفراء من علمة التفسير: فصار أهل المدينة من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقد صدق، وقد عشنا ما ذكره الإمام الفراء وغيره. والتصفيف في الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشياءهم نبه الله عز وجل عليه في القرآن الكريم، وحتى على العناية بهما، لأن هذا الأمر يتعلق بحقوق المخلوقين. فكما راعى الله عز وجل حقه وذلك بعبادته وطاعته، أمر أيضا أن توفى حقوق الناس، فلا يظلمون ولا يؤخذون. ولهذا جاء في القرآن الكريم التنبيه على مثل هذا الأمر، مسألة المعاملة في البيع والشراء التي استهان بها الناس اليوم، يبيعون ويحلفون ويكذبون ويغشون ويطففون ويحلفون بالأيام الكاذبة وما إلى ذلك مما جعلهم يقعون في مثل هذه الذنوب العظام. وتمحى بركات تلحقهم وتسلط عليهم الأمراض وتلحقهم دعاوى الناس بذلك. فلا بد أن ننتبه إلى مثل هذا عباد الله، لا بد أن ننتبه إلى هذا. الله سبحانه وتعالى ينظر هذه القضية وهذه المسألة في أعظم وصايا القرآن في سورة الإسراء، وصايا عظيمة ذكر منها قول الله عز وجل الاعتناء بقضية الوزن والكيل، فقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. في سورة الأنعام كذلك في معرض الصيام ما يعرف بالوصايا العشر، فبعد أن أمر الله تعالى بإبادته ونهى عن الشرك وأمر ببر الوالدين ونهى عن الجلال وقرب الفواحش وأكل المال اليتيم، قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا بالأهل. بل إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله إلى قوم عرفوا بالتصفيق وبسوء المعاملة، وأمره بمراعاة حقين عظيمين، حق الله وهو أن تعرف بعبادته وطاعته، وحق المخلوقين في توحيد السيد والمزلة. قال الله عز وجل وإلى مثل أخاه شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جئتكم بآية من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن هذا من الإفساد بعد الإصلاح الذي جعله الله سبحانه وتعالى في أرضه. ومن حام اليوم في أسواقنا وتجول فيها عباد الله رأى مثل هذا الغش في البضائع والسلاح حتى المعبأة منه وفي المكيال وفي الميزان، وهذا لا يستطيع أن نعرف السر في نحو البركات وقلة الخيرات وتوازن الأزمات وتكافؤ المعضلات على هذه الأمة، أفراد المجتمعات أغنياء وفقراء حكام ومحكومين. فاللهم أنقذنا بتوبة تنقذنا من وحدة الأثاث، وأعتقنا من فتنة الوقوع في الحرام، وتحفظنا من نسيان الختام إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من ذنبي يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي آخره وفي الملأ الأعلى من يوم الدين. أما بعد، الخطة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الزكاة، الزكاة التي فرضها الله عز وجل وأوجبها على أغنياء المسلمين لسد خلة المحتاج، مع أن الله تبارك وتعالى قد حذر وأنذر من ترك الزكاة، أنذر من جهل، وأنذر من تساهل بأسلوب يبعد الفرائض ويهز الأفئدة، بأسلوب لو قوبل فيه الجبال الصم رأيتها خاشعة متصدعة. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها من الناس عنوة إذا رفضوا تأذيتها مع صدرهم وتأذيبهم ومقاتلتهم حتى يؤدوا حق الله وحق الفقراء في أولهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك عصم من إلهه وأمواله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على وجوبها، وأن من جحد بها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وأما من دخل بها مع إيمانه بوجودها أو انتقص شيئا منها فهو من الظالمين المعرضين للعقوبة الدنيوية والآخرية. أما عذاب الآخرة عباد الله فإنه العذاب الذي جاء بعده عذاب يكفي فيه قول الباري جل وعلا الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتبوى بها جباههم وجنوبهم وكفورهم هذا ما كسبتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. أي قال لهم هذا الكلام تقريعا وتنبيخا وتنكيدا وتهكما كما في قول الله عز وجل ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما في الدنيا فأقل ما يصاب به المانع من الزكاة ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حبس المطر حبس القطر عنه. وهذا يؤدي إلى وقوع الجد وحاجة الناس إلى الأرزاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقذ. أمع هذا عباد الله يمنع المسلم هذه الزكاة يمنع هذه الزكاة وهي عائلة على عباد الله عز وجل لسد خلة المحتاج وإشباع الجائع وكسوة العاري وتفريج هم المدين وإعلاء كلمة الله وتحرير الرقاب واستعفاء المطمع عن الإسلام وما إلى ذلك. ولهذا ينبغي على من رزقهم الله عز وجل هذه الأموال أن يراعوا هذا الحق العظيم. فوالله لا تكون له بركة لا في أرزاقهم ولا في أموالهم ولا في أولادهم بل ولا في صحة أبدانهم ما ضيعوا دينارا من الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فالله تعالى قال وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم والمال مال الله آتوهم من مال الله الذي أتاكم كما قال الله سبحانه وتعالى. أما الخطة الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى لا أطيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقض عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نقض العهود وأعظم هذه العهود عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعهد الله ورسوله هو أن نلتزم بما أمر الله عز وجل به وأن نؤدي هذا الحق مخلصين كما أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا نسرق هذا الحق. ومن أعظم العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا عبادته وقيام بطاعته والاستقامة على شرعه ونصرة الحق والتمكين بهذا الدين. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من نقض العهود. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا أيمان بعد تنفيذها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان من لا عهد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصال من كن فيه كان فيه خصلة من الاتفاق كانت فيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة يعني من هذه الخصال الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه إذا سمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاف مضجع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العقوبة التي تنجو عن نقض عهد الله وعهد رسوله. وما أكثر المسلمين الذين ابتلوا بهذه الخصلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته ما تقع فيه وما يلحقها من الخزي والهوان إلى هي نقضت عهد الله ونقضت عهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يفضل الله عز وجل عليهم الأعداء يستبعون بيضتها يستغلون خيراتها يستعمرون بلادها يذلون شعوبها. ولهذا قال فيأخذ بعضهم في أيديهم ولنا أثار الآن بمثل هذا الظرف عبارة ما قامت هذه الثورات في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين وما زال المسلمون في مثل هذه في البلاد التي نعرفها ما زالوا يرغبون تحت نير التقتيل والإبادة وسفك الدماء وخراب المنتنكات. ومع ذلك فإن العدو يخطط لما يعرف في مستقبل ما بعد الثورة، يتكلمون عن الاستثمار الأموال، يتكلمون عن استغلال المنازل وعن الحروب، والمسلمون ما زالوا تحت وطأة العذاب والتقتيل وسفك الدماء، لأن المتطلقات سيأخذ بعض ما في أيديهم، فلن الله سبحانه وتعالى السلام. أما الخطة الخامسة عباد الله والأخيرة التي جاء في هذا الحديث، وهي تخلي جل المسلمين عن تحكيم شرع الله عز وجل، عن تحكيم كتاب الله عز وجل، من أن يكون هو القانون الذي يحكم الأمة ويصل في نزاعاتها ويوجه سياساتها. ولذلك الكلام عن العواقب الوخيمة وعن الآثار السلبية الناجمة عن صرف تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، يكفي بذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الضنك الذي يعيشه المسلمون اليوم هو هذا الذات الموجود بينهم. فالمسلم اليوم لا يستعمل سلاح ولا يصنع صاروخا ولا يحسن قيادة شيء إلا موجه إلى أخيه المسلم، ويعرف على قتل أخيه المسلم وعلى إبادته. أما أن يزيد به كافرا أو أن يقهر به عدوا فهذا لا يمكن أن تفكر فيه أبدا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. تحكيم الكتاب الكريم ليس مكلف الحكام بحق، بل كلنا مسؤولون عن هذا. أنت أيها المسلم إذا دعيت إلى حكم الله وحكم رسوله ثم أعرضت ومكثت على عقبيك ولم ينشرح صدرك لقبول حكم الله عز وجل، فأنت أيضا لم تحكم كتاب الله عز وجل، ويشمرك قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد صدق من قال: أقيموا دولة القرآن في قلوبكم تكون على أرضك. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يقينا من الذنوب ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إلى دينه رب الجميع، وأن يبرم لهذه الأمة المظلومة أمر رشده يعز به أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، وأن يؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير النذير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت.